ثم سيذكر فصلا عن أوهام في الدعاء. قال الأمر الثاني أن يحذر، يبقى اتكلمنا عن الأمر الأول وذكرنا السؤال الذي سأله بعض الناس ورد عليه الشيخ، فاكرين؟ كويس أوي. قال الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، زودوا له نفسه له على هذه الأسباب. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنيا وآخرة. العبد يعرف، هنا هيتكلم عن مسألة إن الإنسان يغالط نفسه في تحقيق هذه الأسباب. ومن أهم الأمور إن العبد، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو. لمعظم الناس هتجدهم اللي بيقعوا في المعاصي ولا يتوبون ولا يستغفرون لأسباب، لكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته. طار يا عم ده ربنا عفو غفور، يا عم ده ربنا غفور رحيم، ويتكل على هذه النصوص وينسى النصوص الأخرى التي تتحدث عن العقوبات. وبالتسويف بالتوبة طارة، يا ابني يا عم لما، يا أستاذ لما تركن على المعاش من الممكن. وبعض الناس تجد فعلا بيجاهد نفسه في العمل في الدنيا ويجيب كتب من المعرض ويركنه، لكن ما تركن على المعاش أبقى إيه أقرأ وأتدين وأعمل وأسوي، ما يدركش الأمر. ومن الممكن أن يفتن، ومن الممكن أن لا يوفق للتوبة، فاحذر من التسويف. البنت لما اتجوز البس الحجاب، لما اعمل كذا، طب وبعدين؟ تظل الى ان يفتن. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بي اول مره، فلما زاغوا ازاغوا، فاحذروا. وبالتسويف بالتوبه طاره، وبالاستغفار باللسان فقط طاره، يعني القلب لا يستغفر باللسان وماسك السبحة وعمال يستغفر وهو بياخد رشاوة وبيعمل كذا وماسك السبحة وبيستغفر وبيسبح. وبالاستغفار باللسان طارة، وبفعل المندوبات طارة. أنا عملت ويضرب لك أمثلة على كل الكلام ده، أمثلة عجيبة. وبالعلم طارة، بالعلم يعني إيه بالعلم بقى؟ يعني يعلم أن الله غفور رحيم، أنا أعلم أن الله غفور، يتكل على حديث إيه؟ قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء، لأنه يقول أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به، خلاص فليفعل عبدي ما يشاء. الذي يقصد بكلمة بالعلم طارة هذا الأمر. وبالاحتجاج بالقدر طارة، يحتج بالقدر، والله ربنا قدر علي كده، ولو كان لا يريد أن أفعل كذا لمنعني. وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر طارة، ما في غيري بيعمل وما في شلنا، وهكذا. والاقتداء بالأكابر تارة أخرى، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا، يفعل ما يشاء قول أستغفر الله أنا استغفرت ربنا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه، في بعض الناس بتزعل لما اقول في بعض الملتزمين او بعض المتصدرين للدعوه او بعض المشايخ بيقولوا نفس الكلام اللي قبل مننا. وقال لي رجل من المنتسبين الى الفقه، انا افعل ما افعل ثم اقول سبحان الله وبحمده 100 مره وقد غفر ذلك اجمع. شوف اللي هو التكايس ده، هو ده التكايس، يعني الرجل عنده فقه، وقد غفر ذلك اجمع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمدي 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. يفعل ما يشاء، يقول لك أنا قلت سبحان الله وبحمدي 100 مرة. وقال لي آخر من أهل مكة، نحن إذا فعل أحدنا، يعني أهل مكة، إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا. أسبوعا يعني 7 أشواطا، مش يقعد أسبوع يلف. أسبوعا، كلمة الطواف أسبوعا يعني 7 أشواط. وقد محي ذلك، وقد محي عنه ذلك. شوف يفعل ما يشاء ويروح يطوف وخلص الأمر. وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي، هو ده بقى المقصود بالعلم، أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي، أي هذه حرف ينادى به القريب، أي ربي زي ما تقول يا، ولكن يا غير أي، أي دي للقرب، إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم مكس ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم مكس ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، علم قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء، قال القائل يعني للإمام ابن القيم قال وقال لي آخر وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اللي هو قال عليه إيه؟ العلم. تمام. وهذا الضرب من الناس يعني النوع من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها، المصيبة دائما بأصحاب الإيه؟ الطرفين، تجدون هؤلاء أخذوا بطرف وفي الوجه المقابل وزانهم من الخوارج، أخذوا بالوعيد اللي هي طوائف الوعيدية المعتزلة وغيرها. تمام. فهؤلاء يأخذون بشيء الرجاء مرجئة وهكذا. قال وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرة ونصوص الرجاء. وبسم الله ما شاء الله نصوص الرجاء في القرآن والسنة كثيرة جدا. وللجهال، شوف هنا بقى ابن القيم حكم عليه، قال وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب كقول بعضهم، تخيل بقى لو شيخك بقى مصيبة، بقول لك وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. انت عارف انت رايح هتقابل مين؟ اكرم الكرماء رب العالمين، تروح وانت شايل زكبتين من الذنوب، لا انت تروح شايل جبال يغفر على قدر رحمته. واخدين بالكم ولا شوف الوكسه؟ طب ده تعمل معاه ايه؟ تخيل بقى ده لو ده. وقول الاخر التنزه من الذنوب جهل بسعه عفو الله. ده اللي قال الكلام ده كان المفروض يجي في البرامج بتاعتنا، مش كده ولا ايه؟ يعني اصل انتوا بجد احيانا بعض الناس يجي لي شفت الشيخ فلان عمل ايه؟ يا عمي انت من جهلك وعدم درايتك تظن ان هذا العصر الذي انت فيه اسوأ العصور. لا لا، قولا واحدا مرت عصور اسود من قرن الخروب زي ما بيقول. انت فاكر شايف اليهود عملوا؟ يا حبيبي 90 سنة مفيش أذان في بيت المقدس، مفيش أذان، على الأقل اليهود دلوقتي في ناس بتصلي كل شوية يروحوا يضربوهم، مفيش أذان، المنارة خرساء 90 سنة، لدرجة إن جوديفري دي فلورين يكتب إلى البابا في روما يقول له إيه؟ إن خيولنا كانت تسبح إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده. تتكلم في إيه؟ التتار قتلوا 2 مليون، كاد الإسلام أن ينتهي في عصر التتار وفي عصر الصليبيين، وإلا التتار وما أدرك ما التتار، صح؟ وإسقاط الخلافة وتدميرها ولم يبقى، كل الجيوش انهارت في طريق سنابك خيل هلاكو، مش كده؟ ولم يبقى في النهاية إلا مصر، وجاءوا هي تسقط مصر وخلاص العالم الإسلامي انتهى أمره، صح؟ كانت المسألة كده، يسقط تسقط مصر وانتهى العالم الإسلامي، حتى يحدث أمر جلل وتكون هزيمة مروعة لهم على يد المصريين في عين جالوت، وبناء عليها يبدأ المد بالعكس. طبعا لم يحدث أنه بعد عين جالوت خلاص بدأت الدنيا وقضينا على التتار، دي كانت أول ضربة تبين للمسلمين أن هؤلاء لم يأتوا من كوكب خارجي، لأن الناس كانت مرعوبة من اسم التتار، ومع ذلك بعد ذلك كانت النتيجة التتار دخلوا في الإسلام. التتار دخل أين التتار؟ دخلوا الإسلام مش كده؟ الدولة العثمانية إيه ما التتار ضعف مش كده ولا لا؟ تعرفين الدولة العثمانية من التتار يعني أصبحوا كمان حملاء لراية الإسلام في أوروبا وبيفتحوا بلاد في أوروبا باسم الإيه؟ باسم الدين الذي كانوا يحاربونه. واضح؟ فإذا الأمور التي حدثت مع المسلمين عظيمة جدا جدا جدا. يجوا بعض الناس يقول ولم يحدث في تاريخ الأمة ده كلام تهييج وكلام حزبيين، لكن حقيقة الأمر لا، حدث أسود من ذلك بكثير. والمجاعات التي لما مصر تتحول إلى دولة فاطمية، عارف يعني إيه الشمال الإفريقي؟ عارف يعني إيه دولة فاطمية؟ يعني ما فيش إسلام مش كده؟ ولا كانوا مسلمين؟ الإسماعيلية اللي هم الجماعة الحشاشين إيه؟ ما هم إسماعيلية. الجماعة الحشاشين طائفة من إيه؟ من هؤلاء، هؤلاء ضد الإسلام قولا واحدا. لما تخيل بقى لما كل البلاد دي تصبح إمارة ولا مملكة العبيديين، تكلموا يعني ومشايخ بسم الله ما شاء الله الإمام دي قائل عمال يقول لك هو كل دول مشايخ، وقول الآخر قول الآخر، وأنا بيتكلم مع ناس يعني من إيه يعني بيتكلم على مشايخ. هو اللي يقول الكلام ده مين؟ الجماعة المرجئة مشايخ. وبقول لك كسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وقال الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، وقول الآخر ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد ابن حزم بيرد بقى عليهم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائي اللهم إني أعوذ بك من العصمة. قال الشيخ: ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البت ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي، كما قال قائلهم: ما حيلة المرء، وهذا الحلاج، ما حيلة المرء والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. والغريب ان اللي بيرد عليه النابلسي يقول له ايه، برضه عنده جبريه، يقول له: ان حفه اللطف ما مسه من بلل، ولم يبالي بتكتيف ولا اغراق ولا القاء، ومن يكن ان يكن قدر المولى اماتته فهو الغريق وان مات بصحرائه. ده اللي رد على الله، وتسمع الله اكبر. ما احنا عندنا حاجات كده ساعه ما تسمعها كلمات جميله فتلاقي الكلام كده بسم الله ما شاء الله يفرحك، انت واخد بالك؟ والعوام مع اي كلمه، وبعد يقول لك وحد الله وكانك انت سمعت بقى ايه قرانيه ولا حاجه، والكلام كله فيه فخاخ. انتوا فاهمين؟ يعني مثلا اسمع واحد يقول له: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساله واحد جاي بيساله هو جابر، ويقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أخذت القرآن؟ فبدأ يتكلم معه، فبيقول له: إن جالي جبريل وسألني، فقلت: يا جبريل من أين تأخذ القرآن؟ قال: أنا بيفتح لي ستار وتخرج يد منه فتعطيني القرآن، فبجي أقول. قال له: طب ما تطلع تاني بقى شد الستارة كده، شد الستارة، فوجد محمدا. فلما نزل قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت محمدا منك وإليك، منك يا محمد الله، منك الحقيقة المحمدية. أي كلام بيتقال والعوام بتسقف والعوام بتفرح، هي دي المشكلة. إن أنت بقى تناقش تقول له: الكلام ده جبته منين؟ من أين أتيتم بهذا الغراء، بهذا الدجل؟ ده في النهاية يعني من محمد لمحمد، يعني المعبود مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي الحقيقة المحمدية مش كده ولا ايه؟ ربنا يسلمنا. ونرجع بعد كده يتهمونا ان احنا ناس متشددة واحنا متعصبين، متعصبين للكتاب والسنة، مرحبا. قال: ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق. هي دي مسألة الإرجاء، أن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وهذا قول مخالف للكتاب والسنة. وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. هو ده مسألة الإرجاء. الإيمان مجرد التصديق، الأعمال ليست من الإيمان. إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان لا، الإيمان متماثل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما شيء واحد كل لا يتجزأ، مش كده ولا لا؟ والإيمان اللي موجود عندك هو الإيمان الموجود عندي، هو الموجود اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود عند جبريل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين. طبعا الفقراء ليس معناه الناس اللي معاش فلوس، لا، الصوفية كان فيهم طائفة سموا أنفسهم الفقراء. فالإمام ابن القيم تكلم عن مصطلح في زمانه، الفقراء يعني الصوفية والمشايخ والصالحين، وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. يبقى كل حاجة عنده مشكلة، يفعل ماشي، يشرب مخدرات، يزني، يسرق، يقول لك أنا من محاسيب السيدة بس خلاص، واخدين بالكم؟ خلاص. ومنهم من مع أن ربنا بيقول في القرآن إيه؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، والسؤال أداة الاستفهام وقعت على إيه؟ على الضمير نفسه، أفأنت تنقذ من في النار؟ كما قال المسيح أأنت قلت للناس، أنت القول قيل، ما لو قالوا أقلت أقلت، يبقى السؤال على القول، لا، السؤال القول قيل، لكن المشكلة في إيه؟ هل أنت اللي قلت؟ لا أنا ما قلتش، بس هو ده المقصود. وذلك عبد القاهر الجرجاني ناقش مسألة أأنت قلت أو أقلت أنت، في فرق بين الاثنين كبير. وذلك أفأنت إيه؟ تنقذ من في النار؟ وذلك عارف ما النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، معايا فلوسي دي ملكك، ولكن سليني من مالي ما شئت، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة اللي هي بضعة منه، يا صفية اللي هي بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذا اللي بيقول كده الأقرب مين؟ المقربين إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الآية تقول أفأنت تنقذ من في النار؟ في بعض الناس فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يدخل من يشاء الجنة، يقول سيحد لي حدا، من الذي حد الحد؟ الله. فهنا ومنهم من يغتر بآبائي وأسلافي وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعونه حتى يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته، يقول له أنا تركت لك الولاد دول. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل، طبعا بيقيس رب العالمين على الملوك وهذا قياس باطل، ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، يقول لك يا عم ربنا غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. بص لف ودوران شيطاني، كلام حقيقي، لكن هذا الكلام لا ينطبق على قضية التكليف نهائيا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فإيمانه وهو أضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى عليه الصلاة والسلام أن يكون في النار أحد من أمتي، قال وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضي تعذيب الظلمة والفسق والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. اللي يرضي الرب يرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء. انظر هذا الكلام لا يقول عامة الناس، هذا كلام وراءه مشايخ. قال وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أستغفر الله، وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ونسوا أن هذه الآية في الإيه؟ في التائبين بالإجماع. قال وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكلمة الذنوب عامة يدخل فيها إيه؟ الشرك والكفر. طيب الشرك والكفر هل يغفر بدون توبة؟ لا، يبقى الآية دي خاصة بالتوبة. قال وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، ولبطلت كذلك أحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. يبقى أنا عندي هنا نصوص ستبطل كلها لو كان كلامهم صحيحا. قال وإن وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمي وفهم، ما قالش انعدام العلم، لا، عندهم علم، من قلة علمي وفهم، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد. نحلل الكلمتين دول، وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمي وفهم، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق. عمم فين وأطلق فين؟ عمم في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلفظ الذنوب عام دخلت عليه الألف واللام تفيد الايه؟ العموم، وجميعا نص في العموم وتوكيد، ولم يقيد بالمشيئة، فلم يقل إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء، فيبقى هنا عمم وأطلق. عرفت التعميم في ايه؟ في اللفظ، ثم توكيده بجميعا وأطلق، أطلق الإطلاق عكس الايه؟ التقييد، فلم يقيد بالمشيئة، فعلم أنه أراد التائبين. يبقى طالما عمم، أي تائب هيغفر له، أي مذنب هيغفر له بدون مشيئة، يبقى هنا إيه؟ هذا لا يصح إلا إن كان الأمر خاصا بالإيه؟ بالتائب. وكذا أجمعت الأمة. وفي سورة النساء خصص وقيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التقييد فين؟ لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ التقييد بالمشيئة، قال لمن يشاء. طب التخصيص، لم يقل إن الله لا يغفر الذنوب عشان نقول عمم، لا، قال لا يغفر أن يشرك به، نص على عدم مغفرة الشرك، نص على عدم مغفرة الشرك سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ نص على عدم مغفرة الشرك فقط، ثم ذكر المغفرة لجميع الذنوب، عدم نص عليه وخصه أولا، وقيد المغفرة بمشيئتي فقال لمن يشاء. واضح؟ فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. ثم قال وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، اللي غرني كرمه، قد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. واضح؟ أتى سبحانه بلفظ الكريم، وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد الشديد العظيم، ده معنى كلمة الكريم أو بيشرح لك اسم الكريم، السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقولي أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر، يعني هو اغتر بأنها لا يصلاها إلا الأشقى فيقول أنا لست الأشقى، ثم الذي كذب وتولى وأنا لم أكذب، تمام؟ وقولي أعدت للكافرين فيقول لك النار أعدت للكافرين وأنا لست كافرا، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، لم يقل سبحانه لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها، والصلي هو مقاساة الحر والعذاب، فالصلي هو الشي والاحتراق، فهو قال لا يصلاها فلم يقل لا يدخلها، ثم قال أنذرتكم نارا تلظى، والتظاء النار هو التهابها الشديد جدا، فإن هو يتكلم عن نار مخصوصة بصفات مخصوصة، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فممكن يدخل ولكن لا يقاس الحر والعذاب لأنه في دركة مخففة، فإن الصلية أخص من الدخول، لكن الدخول أعم، فيدخل ومجموعة تصلى، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم اللي هو الدخول، يعني فإن نفى الصلي لم ينفي الدخول، زي ما تقول مثلا إيه؟ المجموعة في المسجد دخلوا وأعطينا مجموعة منهم جوائز، لما نيجي هنا ننفي الأعم، هل نفينا الأخص؟ أنتم لم تأخذوا شيئا، لكن أنتم يا داخلون لم تأخذوا شيئا، لكن الذين أخذوا قل منكم، واضح الكلام؟ فنفيوا، قال نفيوا الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها، لأن الآية قالت وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى، هل أنت منها؟ وسيجنبها ده، وذلك قيل إن هذه الآية خاصة بمين؟ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولو قيل بعمومها، لأن البعض قال إنها لا تعمم لأن أفعل التفضيل لا يعمم، فهذه الآية خاصة بأبي بكر الصديق، والكلام ده قاله صراحة في إتقان في الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي، ولكن لو قيل بعمومها فهي خاصة بالأتقياء، ومن كان حاله الاغترار فليس من الأتقياء، هو التقى سيجنبه الأتقى الذي اتقى، لو قلنا مش الأتقى أشد الناس تقوى، لا الأتقى اللي هو الايه التقي الذي اتقى، ما هو الأتقى لو قلنا اللي ألف واللام اللي هي بمعنى الموصول يبقى الذي اتقى، لو قلنا مع ان في خلاف كبير جدا فيها، وكثير من أهل العلم يقولون لا يدخل ألف اللام التي تفيد الموصولية على أفعل التفضيل، تمام؟ فهيبقى المغتر ليس من الأتقياء. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، لا أنت من المتقين ولا أنت من الكافرين، يبقى أنت هتبقى فين؟ هي دي القضية. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. كده الشيخ بقى مرجئ، الشيخ كده وقع في الإرجاء مش كده ولا إيه؟ والعياذ بالله كما يقولون طبعا الشيخ ابن القيم مرجئ، إذا كان ابن القيم مفروض الواحد يجادلنا في قصة الإرجاء وناقشنا هنا مش هنذكر أسماء وقعدنا خمس ست ساعات نتناقش ومسكنا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية فصصناه وكان بيتم بعض المشايخ بالإرجاء وابن تيمية جاء في الآخر لا ده ابن تيمية كده ليه في المسألة قولين. المهم إنه لا أنا كده أدرس المسألة وذاكرها من أول وجديد. راح بعد كده كفر ابن تيمية. ما هي بتبدأ كده يتهمون الأئمة بالإرجاء في البداية بعد كده يظل ينتقل خطوة خطوة الغلو لا نهاية له ومن الممكن أن يؤدي به في النهاية هو إلى الإلحاد. فخرج بعد ذلك وكفر شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وخبط في المشايخ المعاصرين وبعد كده راح لا بقى ابن تيمية ما فيش أمامه إلا ابن تيمية راح دخل في بصدره يلا بق بشسع نعل كلها. فقال وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال دايما القرآن لما بيتكلم لو تلاحظوا بيجعل إيه الأمر بين مؤمنين وكفار معظم الكلام مؤمنين وكفار لكن الأحكام اللي اتكلمت عن الفساق وأهل القبلة هذه الأمور جاءت في بعض النصوص القليلة القرآنية ما بتكلمش عن أحكام أهل الكبائر بتكلم عن المآل كلامنا في المآل. ثم السنة أوضحت الأمور ثم أفضل نصوص وأعظمها وأوضحها ودائما أهل البدع يفرون منها أحاديث الشفاعة حديث الشفاعة أوضحت الأمور تماما وبينت تماما قضية الذين فساق الملة الفاسق الايه ما حكم الفاسق الملي يبقى أهل الجنة الذين هم أهلها سيدخلون الجنة بدون دخول النار وأهل الجنة النار الذين هم أهلها هؤلاء في عذاب مستمر لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. وهذا دائما كان القرآن بالذات أكثر قرآن تحدث عن المآلات أني القرآن المكي فالمكي كان كلام عن مين ما بيتكلمش عن فساق المليين لأن الأحكام نفسها لم تكن شرعت وإنما كانت القضية عقيدة وإيمان وكفر. فلما أن جاءت المدينة التي بدأت تتحدث في القرآن ينزل فيها قرآن في العهد المدني يتحدث عن إيه مرتكب الكبائر ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. السنة قاضية وأوضحت الأمور جليا وبينت أن النار كما جاء في القرآن في الدرك الأسفل من النار عن المنافقين أن دركة وأهل القبلة من فساق الملة يكونون في الدركة العليا أخف أهل النار عذابا. ما بتكلمش عن الأفراد يعني أبو طالب أخف أهل النار عذابا من الكفار لكن احنا بنتكلم عن الدركة التي فيها عامة الموحدين الذين لم يدخلوا الجنة مع الداخلين وإنما كانت عندهم ذنوب يحدث بقى الشفاعات الايه المتعددة حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين مع الجهنميين وأحاديث الشفاعة وزي تجد أحاديث الشفاعة متعبة جدا جدا جدا لكل صاحب بدعة. أهل البدع يفرون من أحاديث الشفاعة فرار الايه المجزوم من الأسد تمام. قال اسكت يوم وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. أنا صمت يوم عاشوراء كل ذنوبي راحت وصيام يوم عرفة أصوم زيادة في الأجر ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يبقى تروح فين يا مسكين بيوم عاشوراء ويوم عرفة؟ فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها؟ يعني كيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب من هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها الشروط وموانع، ويكون إصرار على الكبائر مانعا من التكفير، مش كده ولا لا؟ وجد المقتضي للمغفرة ولم ينعدم المانع، بل المانع وجد وهو الإصرار على الكبائر. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء واحد، يقول لك طب ما هو اجتناب الكبائر لوحده هيكفر السيئات، إيه الفائدة؟ قال فعلم، قاعدة مهمة أوي مهمة جدا، فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد وهو سبب آخر على التكفير. الأسباب إيه؟ تتعدد، كل سبب من هذه الأسباب يساعد الآخر. واحد يقول طب أنا أنت أعمل اللي أمرت به ويوم القيامة هو الذي سيحاسب ولست أنت. أنا ما أجي حاسب، طب أنا اشتغلت النهاردة كم ساعة، طب علي إيه، طب كلام ده مع بعضين علشان ممكن أنا أغلط أعمل ناسي أنسى في الحساب، مش كده ولا لا؟ وتقعد تحسب ورا مني احنا اشتغلنا كم ساعه النهارده، النهارده في اوفر تايم ايه، مش عارف، مش بنعمل كده. لكن مع ربنا اعمل ومالكش دعوه بالحساب، ستجد حسابا لم يكن يخطر ببالك، ولكن انت افعل ما عليك، ادي ما عليك ولا عليك، مالكش دعوه بحاجه بعد كده، لانك تتعامل مع الرب الكريم سبحانه وتعالى. ممكن تكون بتحسبه بعشر حسنات هو يعطيك بغير حساب وانت لا تدري ليه؟ قال وكاتكال بعضهم، احنا قلنا ويكون التكفير مع اجتماع السببين اقوى واتم منه على انفراد احدهما. طبعا لما يكون واحد منفرد غير لما تتجمع اسباب تكفير الذنوب، وكلما قويت اسباب التكفير كان اقوى واتم واشمل. تكفير الذنوب مش تفكير، مش تكفير الناس. ما وكاتكال بعضهم على قولي حكيا عن ربي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هنا بقى أنا توقف، لأن الكلام عن الظن يفتح أبواب والشيخ لا أهل. إن شاء الله نقف عند قولي وكاتكال بعضهم على قولي حكيا عن ربي.